أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقال